بارككم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا أسقطت المرأة بعد شهرين أو ثلاثة من حملها فهل الدم الذي يخرج منها دم نفاس أم أنها في حكم الطاهرات؟ أفيدونا بارك الله فيك. الإسقاط إذا وقع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الذي أسقطته المرأة فيه صورة الخلقة، والحالة الثانية أن يكون الذي أسقطته المرأة ليست فيه صورة الخلقة. فأما إذا أسقطت المرأة ما فيه صورة الخلقة كاملة أو ناقصة فإن الدم الذي يليه يعتبر آخذا حكم دم النفاس، وأما إذا أسقطت ما ليس فيه صورة الخلقة فإن الدم يعتبر في حكم دم الاستحاضة، والله تعالى أعلم.